ذكره هذا الشأن. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد، يقول الله جل وعلا في هذه السورة سورة ياسين: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي فلا يحزنك يا أيها الرسول قول المكذبين، والمراد بالقول ما دل عليه السياق، كل قول يقدحون فيه في الرسول أو فيما جاء به، أي فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي فنجازيهم على حسب علمنا بهم، وإلا فقولهم لا يضرك شيئا. سبق أنه الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه أشياء وردوا دعوته وقالوا كلاما كثيرا ونسبوه عليه الصلاة والسلام إلى السحر والشعر وأنه يقول أساطير الأولين وأنه فقال جل وعلا مسليا نبيه عليه الصلاة والسلام: فلا يحزنك قولهم، أي ما يقوله أهل الكفر فيك لا تحزن على ذلك ولا تتبع نفسك حسرات على ذلك، فإن قولهم مردود. فلا يحزنك قولهم، الوقف هنا لازم. فلا يحزنك قولهم، هذا المراد أن الله جل وعلا يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام آمرا له أن لا يحزن ولا يجد في نفسه شيئا مما يقوله أهل الكفر وأهل الضلال، لأن كل حامل دعوة حق لا بد وأن يكون له من يعاديه ومن يكون ضد دعوته، فلا شك أنه يتكلم فيه ويقول. فحامل دعوة الحق لا ينبغي أن يلتفت إلى كلام هؤلاء، وفي هذا فائدة للداعي إلى الله جل وعلا ولطالب العلم ولمن يعلم الناس الخير، فليعلم أن هناك من يريد أن يصرف الناس عن دعوته فيقول فيه ويقول، فلا ينبغي له أن يلتفت إلى قول هؤلاء، وإنما يمشي قدما. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام ماتع في هذا، فيقول رحمه الله: لا ينبغي أن تلتفت إلى أدعياء الباطل وإلى من يقول الباطل وإلى هؤلاء، لأن التفاتك يفوت عليك كثيرا من الأمور. ويعني يضرب لهذا مثل حسي: إذا كنت تمشي في الطريق والتفت، فأقل الأشياء أنت دائر بين أمرين: إما أن لا تتقدم وتضيع تفوت الوقت على نفسك في المشي إذا توقفت والتفت ونظرت، وإما أن يتباطأ المشي، يعني إذا كنت تمشي قدما والتفت فمشيك سيتباطأ لا شك ولا ريب. ولهذا يؤخذ من هذا المثل أيضا في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، والسير إلى الله تعالى وإلى الآخرة، والفرار إلى الله، وهذا أمر من الله جل وعلا كما مر معنا. قال تعالى: ففروا إلى الله. فالفرار إلى الله لا يلتفت إلى أدعياء الباطل وهم كفر، عن اليمين وعن الشمال، كما قال عليه الصلاة والسلام لما خط خطا قال: هذا صراط الله، وخط على الجوانب خطوطا صغيرة قال: وهذه سبل، وعلى كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو الناس إليه، فمن أجابهم قذفوه في النار. فإذا التفت إلى هؤلاء إما أن تفوت على نفسك وقتا كثيرا، وإما أن تتباطأ في السير إلى الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسليه ربنا جل وعلا بأن لا يجد في نفسه وأن لا يحزن في على قول هؤلاء فإن قولهم باطل. ثم إن الله جل وعلا يعلم ما يعلنونه وما يصرحون ويجهرون به من القول، كما أنه يعلم ما يسرون ويقولونه بينهم وسيجازيهم على ذلك. وهذا مما يستفاد من الآية، كونه جل وعلا يعلم ذلك أي أنه سيجازيهم. ثم ذكر في آخر هذه السورة وكان لها سبب النزول، وذلك أن بعض كفار قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم قد مر عليه دهر وزمن، ففته في يده ثم نسفه فطار فتات العظام. قال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا ويعيده؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني أن الله جل وعلا خلقه من نطفة ليما، إذا كان الله جل وعلا خلق الإنسان من هذه النطفة التي هي قطرة ماء من ماء مهين، فما المانع من أن يخلقه من عظام قد سبق أن سرت فيها الحياة والروح؟ فإذا هو خصيم مبين، يخاصم خالقه سبحانه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات فيها ذكر شبهة منكري البعث، والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه، وسبق في قوله جل وعلا: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقوله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أن القرآن يبين الباطل وحجج أهل الباطل ويردها، ومن ذلك هذا الباطل الذي حكاه هنا، وهو شبهة من ينكر أن الله يبعث الناس يوم القيامة. حكى هذه الشبهة وذكرها ربنا جل وعلا في كلامه ها هنا، ثم ردها وأوضحه فقال تعالى: أولم يرى الإنسان المنكر للبعث والشاك فيه أمرا يفيده اليقين التام بوقوعه. هذا الذي ينكر البعث، هناك أمر يفيده اليقين في البعث، وهو ابتداء خلقه من نطفة ثم تنقله أو تنقله في الأطوار شيئا فشيئا، نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم عظام ثم يكسوها لحم ثم يجعل فيها الروح سبحانه وتعالى، حتى كبر وشب وتم عقله واستتب أي ثبت. فإذا هو خصيم مبين، بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة، فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين، وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق من باب أولى. إن كان ثمة عجب فليتعجب من الحالة الأولى، كيف خلق الإنسان من تراب ثم بعد ذلك صار من نطفة؟ الله جل وعلا خلق آدم من تراب ونفخ فيه من الروح فصار باشرا ينطق فيتكلم، ثم خلق من الضلع الأعوج منه حواء، ثم زاوج بينهما وصار الإنسان يخلق من الماء المهين. فمن يتعجب يتعجب من الخلقة الأولى، أما الخلقة الثانية الذي خلق أولا هو الذي يخلق ثانيا. وضرب لنا مثلا، لا ينبغي هذا المثل، لا ينبغي لأحد أن يضربه، وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولذلك المثل الأعلى. وأن الأمر مستبعد على قدرة المخلوق، مستبعد على قدرة الخالق، ما دام المخلوق لا يستطيع فالخالق أيضا لا يستطيع، وهذا كلام باطل. فسر هذا المثل بقوله: قال ذلك الإنسان من يحيي العظام وهي رميم، أي هل أحد يحييها؟ استفهام إنكار، أي لا أحد يحييها بعدما بنيت وتلاشت. هذا وجه الشبهة والمثل، وهو أن هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من قدرة البشر، وهذا القول الذي صدر من هذا الإنسان غفلة منه ونسياء لابتداء خلقه، فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فوجد عيانا لم يضرب هذا المثل. فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كاف، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا بمجرد تصوره يعلم به علما يقينا لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة الثانية، وهو أهون على القدرة إذا تصوره المتصور، وهو أي الله تبارك وتعالى بكل خلق عليم. وهذا دليل ثاني من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أن علمه تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها وفي جميع الأوقات، ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات وما يبقى، ويعلم الغيب والشهادة. فإذا أقر العبد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من قبوره. يعني كون علم سبحانه وتعالى يحيط بجميع الأشياء، هذا دليل آخر أيضا على قدرته سبحانه وتعالى على بعث الناس يوم القيامة ويوم البعث بعد أن أماتهم، فيحييهم سبحانه وتعالى ويحاسبهم ويجازيهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.